طوبى لجيل توخل الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحلا. الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس السلم المنورق. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في باب المعرف، والذي هو ما المقصد من التصورات، وذكرنا أن للتعريف أنواعا، هي الحد والرسم والتعريف اللفظي. وذكرنا أن الحد على نوعين، تام وناقص، وكذا الرسم، فكل منهما الحد والرسم ينقسم إلى تام وناقص. فالحد التام ما كان بالجنس القريب والفصل، والناقص ما كان بالفصل فقط أو مع الجنس البعيد، والرسم التام ما كان بالجنس القريب والخاصة، والناقص ما كان بالخاصة فقط أو مع الجنس البعيد. إذن قلنا مدار كون التعريف حدا أو رسما ما هو؟ الفصل، المميز. المميز إن كان المميز ذاتيا يعني فصل فهو حد، وإن كان عرضيا يعني خاصة فهو ماذا؟ هو رسم. واضح؟ إذن مدار كون التعريف حدا هو الفصل، إن ذكر معه فهو الحد، إن ذكر مع الجنس فهو الحد، وإن لم يذكر الفصل يعني ذكرت الخاصة فهو الرسم. ومدار النقصان والتمام ذكر الجنس، ذكر الجنس القريب، فإن ذكر الجنس القريب مع الفصل فالحد تام، وإن ذكر الجنس القريب مع الخاصة فالحد فالرسم تام، فالرسم تام. واضح؟ طيب، بعد أن ذكر أقسام التعريف انتقل إلى ذكر شروط التعريف، انتقل إلى ذكر شروط التعريف سواء كان حدا أو رسما، سواء كان حدا أو رسما. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخه ووالديه وذريته وآل بيته والحاضرين وجميع المسلمين. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا. نعم، قال: وشرط كل، يعني شرط جميع هذه الأنواع سواء كان التعريف حدا أو رسما أو تعريفا لفظيا، شرط كل، سواء كان الحد والرسم تامين أو ناقصين، وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا. هذا هو الشرط الأول. نحن ذكرنا أن التعريف الغرض منه ماذا؟ الغرض من التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو تمييزه عن غيره، أو تمييزه عن غيره، هذا هو الغرض من التعريف. ولذلك كان هناك شروط، كان لابد من شروط حتى يؤدي التعريف هذا الغرض، حتى يؤدي التعريف هذا الغرض. الشرط الأول إذن هو شرط سواء للحد التام أو الحد الناقص، للرسم التام أو للرسم الناقص. الشرط الأول قال: أن يرى مضطردا منعكسا. طيب، قبل أن نذكر اصطلاح الاضطراد والانعكاس، نقول الشرط الأول أن يكون التعريف مساويا للمعرف في الصدق، في الصدق، أن يكون التعريف مساويا للمعرف في الصدق. واضح؟ مساويا للمعرف في الصدق. فحين نقول الإنسان هو حيوان ناطق، هذا هو التعريف، هذا هو التعريف أو المعرف، قول التعريف والمعرف أو الحد أو القول الشارح، وهذا ما هو المحدود المعرف. فلا بد أن يكون التعريف مساويا للمعرف في الصدق، يا يعني يصدقان على أفراد بالسوية، فكل ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان الناطق، وكل ما يصدق عليه الحيوان الناطق يصدق عليه الإنسان. إذن لابد أن يتساوي في المصادق، أن تكون مصادق التعريف هي نفس مصادق المعرف، واضح؟ إذن لابد أن يستوي. نحن ذكرنا هناك في النسب، ذكرنا نسبة التساوي، وقلنا التساوي هناك في ماذا؟ التساوي هناك في ماذا؟ التساوي في المصادق، تساوي بين الكليين يعني بين المعنيين في المصادق، وليس التساوي في المفهوم. متى يكون التساوي في المفهوم؟ في الترادف. إذا تساوى اللفظان في المفهوم فهما المترادفان. فبين الإنسان، بين الإنسان والبشر، بين الإنسان والبشر علاقة ماذا؟ التساوي في المفهوم، التساوي في المفهوم. وإذا وجد التساوي في المفهوم يتبعه قطعا التساوي في الصدق. فالإنسان مفهومه هو مفهوم البشر، إذن متساويان في ماذا؟ في المفهوم. لا، هنا نحن لا نريد التساوي في المفهوم، نحن هنا نشترط التساوي في الصدق. فتكون مصادق التعريف هي مصادق المعرف، ومصادق المعرف هي مصادق التعريف، واضح؟ أما في المفهوم فلا بد من تغاير، ولا بد أن يكون التعريف أجلى في المفهوم من المعرف، ولا بد أن يكون التعريف أجلى في المفهوم من المعرف، واضح؟ إذا تساوي في المفهوم فهو التعريف اللفظي الذي يذكر مرادفه. ما هو الغضنفر؟ الأسد. ما هو القمح؟ البر. ما هو الإنسان؟ البشر. هذا تساوي في المفهوم. فالتساوي في المفهوم هو تعريف الشيء بنفسه، تعريف الشيء بنفسه، تعريف اللفظي، واضح؟ إذن نحن نشترط التساوي في ماذا؟ في الصدق، في الصدق، في صدق اللفظين على الأفراد، في صدق التعريف والمعرف على الأفراد. أما في المفهوم فلا بد من تغاير، لا بد من تغاير، واضح؟ لا بد من تغاير بين التعريف وبين المعرف، وأن يكون مفهوم التعريف أجلى وأوضح من مفهوم المعرف. إذن هذا هو الشرط الأول في التعريف. الشرط الأول في التعريف أن يكون التعريف مساويا للمعرف في الصدق، بحيث يصدقان سويا على الأفراد، فتكون مصادق التعريف هي نفس مصادق الإنسان، فكل ما صدق عليه حيوان ناطق من الأفراد يصدق عليه الإنسان، كل ما يصدق عليه الإنسان لفظ الإنسان من الأفراد يصدق عليه ماذا؟ حيوان ناطق. هذا التساوي يعبرون عنه بالجمع والمنع، يقولون أن يكون التعريف جامعا مانعا، أن يكون التعريف جامعا مانعا. معنى الجامعية والمانعية هي المساواة، هي المساواة. هذا التعريف يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا. ما معنى جامعا؟ يعني أن يجمع أفراد المعرف، يعني لا يبقى فرد من أفراد الإنسان هنا إلا ويشمله هذا التعريف، لا يبقى فرد من أفراد الإنسان إلا ويشمله هذا التعريف. إذن لكي يكون التعريف جامعا لا بد أن يكون غير أخص، لا يكون أخص، لا يكون أخص. أنا حين أقول مثلا الحيوان هو الماشي على أربع، الحيوان هو الماشي على أربع، هذا التعريف هل هو مساوي، هل هو مساو للمعرف الحيوان؟ لا. لماذا؟ لأن الحيوان يصدق على أفراد لا يصدق عليها هذا التعريف. فالحيوان لفظ الحيوان مثلا يصدق على الإنسان، الحيوان يصدق على الإنسان، والإنسان لا يمشي على أربع. إذن الحيوان صدق على أفراد لم يصدق عليها لفظ التعريف وهو الماشي على أربع، إذن لم يتساوي، إذن لم يتساوي. طيب، الحيوان هو الماشي على أربع، هل هذا التعريف جمع كل أفراد الحيوان؟ ليس جامعا. فمن الحيوانات ما يمشي على رجلين فلا يشمله هذا التعريف. إذن نحن هنا عرفنا بماذا؟ بالأخص، عرفنا بالأخص. فالماشي على رجلين، عفوا، الماشي على أربع أخص من الحيوان، الماشي على أربع أخص من الحيوان. فكل ماشي على أربع هو حيوان، وليس كل حيوان هو ماش على أربع. إذن هذا التعريف بالأخص، فإذا كان التعريف أخص من المعرف فليس جامعا. إذا كان التعريف أخص من المعرف فلا يكون جامعا. لماذا؟ لأنه إذا كان أخص فإنه لن يشمل جميع أفراد المعرف. فالآن الماشي على أربع لم يشمل جميع أفراد الحيوان، لم يشمل جميع أفراد الحيوان، إذن لابد أن يكون جامعا. والشرط الثاني أن يكون مانعا، أن يكون مانعا. ما معنى مانعا؟ أن يمنع غير أفراد المعرف من الدخول في التعريف. أنا حين أن قلت الإنسان حيوان ناطق جمعت أو كان هذا التعريف شاملا لكل فرد من أفراد الإنسان فهو جامع، وهذا التعريف كذلك منع أي فرد من الأفراد الأخرى غير الإنسان أن تدخل في التعريف، فهذا التعريف لا يدخل فيه إلا الإنسان فقط، أي شيء غير الإنسان لا يدخل في التعريف فهو مانع. إذن معنى مانع أنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول في التعريف، يمنع غير أفراد المحدود من الدخول في الحد. ولكي يكون مانعان ينبغي أن لا يكون أعم، هنا لا يكون أخص وهنا لا يكون أعم. أنا حين أقول الإنسان هو الماشي على رجلين، الإنسان هو الماشي على رجلين، الآن هذا التعريف جامع صح أو لا؟ التعريف جامع، لأنه ما من فرد من أفراد الإنسان إلا وهو ماشي على رجلين، واضح؟ إذن هذا التعريف جامع، لكنه ليس مانعا، لكنه ليس مانعا، لأنه لا يمنع غير الإنسان من الدخول في التعريف. فهناك حيوانات تمشي على رجلين وليست من الإنسان، إذن هذا التعريف لما كان أعم من المعرف لم يكن مانعا، لم يكن مانعا. أنا حين أقول الإنسان، تعريف الإنسان هو الحيوان، تعريف الإنسان هو الحيوان، هل هذا التعريف جامع؟ نعم جامع، هذا التعريف جامع، فما من فرد من أفراد الإنسان إلا وهو حيوان. إذن جامع لأنه شمل ماذا؟ جميع أفراد المعرف، ما من فرد من الأفراد إلا وهو يشمله. لكن هل هو مانع؟ ليس بمانع، لأنه لا يمنع غير الإنسان من الدخول فيه. لماذا لم يكن مانعا؟ لأنه أعم، كلما كان التعريف أعم لم يكن مانعا، وما وإن كان أخص لم يكن جامعا. إذن يشترط في التعريف أن يكون جامعا أي لا يكون أخص، ويشترط أن يكون مانعا أي لا يكون أعم. فإذا كان جامعا مانعا فهو مساو للمعرف، واضح؟ الآن الإنسان حيوان ناطق هو جامع مانع، إذن ساوى المعرف، واضح؟ إذن ساوى المعرف. إذن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا مانعا. الجامع المانع حد الحد، الجامع المانع حد الحد، وانعكاس انتشاء والطردي. يعبرون بتعبير آخر فيقولون يشترط في التعريف أن يكون مضطردا منعكسا. ما معنى منعكسا؟ أي جامع. وما معنى مضطردا؟ أي مانع، واضح؟ الاضطراد هي الملازمة في الثبوت، نقول هذا اللفظ يضطرد، يضطرد يلازم الثبوت. الاضطراد الملازمة في الثبوت، أنا حين أقول الإنسان حيوان ناطق هذا التعريف مضطرد. ما معنى التعريف مضطرد؟ يعني كلما وجد التعريف وجد المعرف، كلما ثبت التعريف الملازمة في الثبوت. معنى الاضطراد ماذا؟ الملازمة في الثبوت، يعني كلما ثبت التعريف ثبت المعرف، كلما ثبت التعريف، كلما ثبتت الحيوانية الناطقية ثبت الإنسان، واضح؟ الانعكاس هو أن يكون جامعا، الانعكاس يعني أن يكون جامعا، ومعناها الملازمة، الملازمة في الانتفاء، الملازمة في الانتفاء، يعني أن يكون جامعا، أن يكون جامعا، فلا يكون ماذا؟ أن يكون جامعا فلا يكون أخص، قلنا مضطردا يعني مانع الملازمة في الثبوت. ما معنى الملازمة في الثبوت؟ كلما ثبت التعريف ثبت المعرف. كلما ثبت التعريف ثبت المعرف. أنا حين نعرف الإنسان بأنه حيوان، الإنسان هو الحيوان، هل كلما ثبت التعريف ثبت المعرف؟ لا، لأن التعريف هذا قد يثبت في البقرة، فالبقرة حيوان ولا يثبت الإنسان، وهذا التعريف الحيوان يوجد في الفرس ولا يوجد في الإنسان، ويوجد في الحمار ولا يوجد في الإنسان. إذن هذا التعريف هو أعم، فلما كان أعم لم يكن مضطردا، لم يكن مانعا. المانع هو المضطرد، وقلنا لكي يكون مانعا لا يكون ماذا؟ أعم. طيب إذا قلت الحيوان هو الناطق، يشترط في التعريف أن يكون منعكسا. ما معنى الانعكاس؟ الملازمة في الانتفاء، يعني كلما انتفى التعريف انتفى المعرف. هل إذا انتفى التعريف ينتفي المعرف؟ قد تنتفي الناطقية والحيوان موجود في الفرس، الفرس ليس بناطق، واضح؟ إذن هذا التعريف ليس منعكسا، ليس جامعا، الانعكاس هو بمعنى الجامع. يعني أنت تنظر إلى التعريف، إن كان التعريف أخص، إن كان التعريف أخص من المعرف فليس بمنعكس، ليس بجامع. إذن لكي يكون التعريف جامعا أو قل منعكسا ينبغي أن لا يكون أخص. إذا كان التعريف أعم فليس بمانع، ليس بمضطرد. لكي يكون التعريف ليس مانعا أو لكي يكون التعريف مانعا ويكون مضطردا ينبغي أن لا يكون أعم، واضح؟ إذن الجامع يقابله المنعكس والمانع يقابله المضطرد. الاضطراد كلما ثبت التعريف ثبت المعرف، هذا لا يثبت هنا. والانعكاس كلما انتفى التعريف انتفى المعرف، واضح؟ إذن قول الجامع المانع، قول المنعكس المضطرد، قول المساواة، اشترط المساواة. هذه العبارات الثلاث مؤداها واحد، يشترط في التعريف أن يكون مساويا للمعرف. ما معنى مساويا؟ يعني جامعا مانعا، فيجمع كل أفراد المعرف ويمنع غير المعرف من الدخول في التعريف، ومعناه أن يكون منعكسا مضطردا، واضح؟ معناه أن يكون منعكسا مضطردا. طيب ما ضابط الجامعية؟ ما ضابط المانعية؟ ما ضابط الانعكاس والاضطراد؟ ضابط الجامعية التي هي الانعكاس أن لا يكون التعريف أخص، لأن التعريف إذا كان أخص لن يشمل كل أفراد المعرف. الآن حينما نعرف الحيوان بأنه ناطق، الناطق أخص من الحيوان لأنه فرد من أفراده، فلما أعرف الحيوان بالأخص لن يشمل جميع أفراد الحيوان، فلن يكون جامعا ولا منعكسا. طيب التعريف إذا كان أعم فلن يمنع، أنا حين نعرف الإنسان بأنه الحيوان، الحيوان أعم فلن يمنع غير الإنسان من الدخول، الفرس سيدخل والكذا سيدخل، فليس بمانع، ليس بمضطرد، واضح؟ إذن هذا هو الشرط الأول، يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، منعكسا مضطردا، مساويا للمعرف في الصدق، مساويا له في الصدق لا في المفهوم. أما في المفهوم لا بد من تغاير ولو بوجه ما. أنا حين أعرف الإنسان بالخاصة مثلا أقول الإنسان هو الضاحك، الآن مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، صح ولا لا؟ مفهوم الإنسان مغاير جدا لمفهوم الضاحك، إذا تغاير في المفهوم. طيب حين أعرف الإنسان بأنه الحيوان الناطق هل تغاير في المفهوم؟ نعم تغاير بوجه ما وهو الإجمال والتفصيل، تغاير بوجه ما وهو الإجمال والتفصيل. فالحيوان الناطق هو تفصيل للمعنى أو للمفهوم المجمل في قولنا الإنسان، إذا لابد من المغايرة، لأنه لو لم تكن هناك مغايرة أبدا حتى بوجه ما فسيكون من تعريف الشيء بنفسه الذي هو الترادف. إذن هذا الشرط الأول، قال وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا. إذن هذا الشرط الأول أن يكون مضطردا منعكسا، الاضطراد هو بمعنى المانع والانعكاس بمعنى الجامع. الشرط الثاني قال وظاهرا، الشرط الثاني أن يكون التعريف ظاهرا يعني أجلى من المعرف، أجلى من المعرف. فلا يحسن مثلا أني أعرف الأبعد بالأبعد بالأخفى، الأبعد يعني الأخفى، أقول ما هو الأسد مثلا، ما هو الأسد؟ تقول الغضنفر، أو أقول ما هو الغضنفر؟ تقول لي قسورة. هذا التعريف بأخفى. هو ما مقصود التعريف؟ مقصود التعريف بيان للحقيقة وتمييزها من غيرها. إذن المقصود من التعريف هو التوضيح، البيان والإيضاح، فهذا يعني يضاد المقصود من التعريف. واضح؟ إذا كان المقصود من التعريف هو البيان والإيضاح فهذا فيه إبهام، فيه شدة إبهام. إذن يشترط في التعريف أن يكون أجلى من المعرف حتى يؤدي الغرض من التعريف الذي هو البيان والإيضاح، فلا يكون أبعد منه في الخفاء ولا مساويا له. ما هي الحركة؟ هي عدم السكون، هي عدم السكون. ما هو العمى؟ عدم البصر. هذا مساوي له في الخفاء، هذا مساوي له في الخفاء. ما هو العدد الزوج؟ ما ليس بفرد. هذا مساوي للخفاء، لأن الذي عرف عدد الزوج سيعرف قطعا ما أنه ليس بفرد، والذي عرف الفردية سيعرف الزوجية، والذي عرف العمى سيعرف عدم البصر، والذي عرف عدم البصر سيعرف العمى. إذن هذه مساوية، هذه التعريف مساوية للمعرف في الوضوح، مساوية في الوضوح. إذن يشترط أن لا يكون مساويا له في الوضوح والخفاء، وأن لا يكون أبعد، بل يكون أجلى منه، بل يكون أجلى منه. الوضوح والخفاء حقيقة هي نسبية، ولذلك هذا يكون بالنسبة للمخاطب. فقد يكون المخاطب المطلوب له التعريف يخفى عنده لفظ ولا يخفى عند آخر. واضح؟ قد يخفى عنده لفظ ولا يخفى عنده ولا يخفى عند آخر. إذن الشرط الثاني في التعريف أن يكون التعريف أجلى من المعرف. قال وظاهرا، يعني ظاهرا في في في في الوضوح، ظاهرا في الوضوح أجلى. وظاهرا لا أبعد، يعني ليس أخفى من المعرف، ليس أخفى منه. ولا مساويا، ولا مساويا. طيب لما قال هنا ولا مساويا، أنتم ستقولون نحن اشترطنا في الشرط الأول أن يكون التعريف مساويا، فكيف أحسنت، فكيف هنا يقول ولا مساويا؟ نقول المساواة على ثلاثة أنحاء. الأول المساواة في الصدق، فتكون المصادق التي يصدق عليها الإنسان هي نفس المصادق التي يصدق عليها حيوان الناطق، وهذا الذي اشترطناه هنا. اثنين المساواة في المفهوم. ثلاثة المساواة في الوضوح والخفاء. المساواة في الصدق مشترطة في التعريف، المساواة في الصدق مشترطة في التعريف، وهي بمعنى أن يكون التعريف جامعا مانعا. المساواة في المفهوم يشترط انتفاؤها في التعريف. قلنا لابد أن يكون هناك تغاير، لابد أن يكون هناك تغاير في المفهوم بين التعريف والمعرف، لأنه إذا استوى التعريف والمعرف في المفهوم فهو من باب ماذا؟ من باب الترادف، تعريف الشيء بنفسه. إذن هذه يشترط انتفاؤها. كذلك المساواة في الوضوح والخفاء يشترط انتفاؤها. إذن هاتان المساواتان يشترط انتفاؤهما. واضح؟ وهذه المساواة الوحيدة التي يشترط تحققها في التعريف، يشترط تحققها في التعريف. إذن قال نعم، قال وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا. أحسن الله إليك. ولا مساويا ولا تجوزا. تحرز، نعم، ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز. إذن الشرط الأول أن يكون جامعا مانعا، يعني مساوي المعرف. الشرط الثاني أن يكون ظاهرا أجلى من المعرف. الشرط الثالث يشترط أن يكون التعريف خاليا من المجاز إلا بقرينة. الأصل أن التعريف لا يكون فيه مجاز، الأصل أن التعريف لا يكون فيه مجاز. لماذا؟ قلنا الغرض من التعريف هو البيان والإيضاح، والمجاز فيه نوع من الخفاء أو نوع من الإبهام، إلا إذا وجدت قرينة. إذن الأصل أن التعريف يخلو من المجاز، لكن إذا وجدت قرينة فلا بأس. هذه القرينة ليس المقصود بها القرينة التي يتحدث عنها البيانيون في البلاغة. واضح؟ تلك القرينة هي القرينة الصارفة عن المعنى المراد، عفوا، عن المعنى الأصلي. القرينة الصارفة عن المعنى الأصلي، يعني هناك البيانيون يشترطون ماذا؟ يشترطون في المجاز أن تكون فيه قرينة، أو أن تقام له قرينة تصرف المجاز أو تصرف اللفظ عن إرادة المعنى الأصلي. واضح؟ فلا يصح مثلا أن أقول رأيت أسدا وأقصد به الرجل الشجاع إلا إذا أقمت قرينة تصرف لفظ الأسد عن معناه الأصلي الذي هو الحيوان المفترس. إذن القرينة المقصودة هناك عند البيانيين هي القرينة التي تصرف اللفظ عن المعنى الأصلي عن معناه الأصلي، لكن القرينة هنا هي القرينة التي تعين المراد، القرينة التي تعين المراد. مثلا الطواف هو الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. كون الطواف يقال له صلاة هذا مجاز، الطواف هو الصلاة هذا مجاز، واضح؟ طيب جاءت قرينة إلا أن الله أحل فيه الكلام، هذه القرينة ماذا صنعت؟ صرفت اللفظ عن معناه الأصلي، صرفت اللفظ عن معناه الأصلي، واضح؟ لكنها لم تعين المراد من الطواف، لكنها لم تعين المراد من الطواف، فلذلك هذه القرينة لا تصلح أن تكون في التعريف. أنت تقول لي ما هو الطواف؟ أقول لك هو الصلاة إلا أن الله أحل الكلام فيه، واضح؟ طيب ما عينت لي ما هو المراد؟ المقصود من التعريف هو البيان والإيضاح، بيان الحقيقة أو تمييز هذا المعرف عن غيره. أنت الآن ما أبنت لي ما هو الطواف، واضح؟ أتيت بلفظ فيه مجاز وهو الصلاة، ثم أتيت بقرينة تصرف الصلاة عن معناها الأصلي فقط، لكن الطواف بقي مبهما عندي، ولذلك لا بد من قرينة تعين المراد. فتقول مثلا الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ويكون مع الدوران، دوران حول البيت، سبعا، ويكون مع الدوران حول البيت سبعا، هذه القرينة عينت المراد، واضح؟ إذن هناك قرينة تصرف اللفظ عن معناه الأصلي وهناك قرينة تعين المراد. ما هو المطلوب هنا؟ المطلوب القرينة التي تعين المراد، بخلاف المطلوب هناك عند البيانيين. نحن حين نأخذ علم البيان سنقول بأنه يشترط في المجاز أن تكون فيه قرينة، المقصود هناك في القرينة هي التي تصرف اللفظ عن معناه الأصلي، واضح؟ طيب إذن ولا يكون في التعريف مجاز، ولا يكون في التعريف مجاز بدون قرينة يتحرز فيها عن المعنى الأصلي وتعين المراد، واضح؟ نعم. قال ولا بما يدرى بمحدود، ولا يكون التعريف بلفظ يتوقف أو تتوقف معرفته على معرفة المحدود. التعريف، أنا حين أقول مثلا العلم هو معرفة المعلوم، العلم هو معرفة المعلوم، المعلوم هذا ما هي صيغته الصرفية؟ اسم مفعول. صيغته الصرفية اسم مفعول، اسم المفعول مشتق، صح؟ مشتق من ماذا؟ من المصدر. طيب ما هو مصدر المعلوم؟ العلم. إذن المعلوم مشتق من العلم، المشتق يعرف بماذا؟ بما اشتق منه، المشتق لا يعرف إلا بما اشتق منه. فلكي تعرف معنى المشتق لابد أن تعرف الأصل الذي اشتق منه هذا المشتق. إذن المعلوم متوقف معرفته على العلم، العلم متوقف معرفته على المعلوم لأنه وارد في تعريفه، فأنت لن تعرف العلم إلا بهذا اللفظ لأنه وارد في التعريف، ولن تعرف هذا اللفظ إلا بهذا اللفظ لأنه هو أصله في الاشتقاق، فتوقف كل منهما على الآخر، وهذا ما يسمى بالدور. ما هو الدور؟ الدور هو توقف كل من اللفظين على الآخر. فالآن المعلوم لكي تعرفه لابد أن تعرف العلم، والعلم لكي تعرفه لابد أن تعرف المعلوم لأنه وارد في تعريفه، فتوقف كل من اللفظين على الآخر، هذا الذي يسمى الدور. قال مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لو لمشي بما جفى لو لجفه لم أشب، توقف كل منه على الآخر. يقول بيني وبين من أحب لو لمشي بما جفى، إذن ما هو سبب جفى؟ مشيبي. لو لا جفاه لم أشب، واضح؟ فجعل كل منهما سببا للآخر. طيب كون الجفا سببا يقتضي تقدمه، وكون المشيب سببا يقتضي تقدمه، فأن يكون كل منهما متقدم على الآخر هذا محال، هذا محال. فهو يقول لولا مشيب ما جفا، يعني هو سبب، لو سبب أنه جافاني المشيب ولا ما كان يجفوني. طيب ولماذا هو جفاك؟ لأني شبت. ولماذا أنت شبت؟ لأنه جفاني. أيهما المتقدم على الآخر؟ أين السبب وأين النتيجة الآن؟ أنت تقول لولا مشيبي ما جفا، إذن الشيب هو السبب، وتقول لولا جفاه لما شب، إذن الشيب هو النتيجة، فكل منهما سبب ونتيجة في نفس الوقت. هذه هي مسألة الدورة، هذا محال، هذا محال جدا. واضح؟ يعني تبقى في دائرة، في دائرة مفرغة تدور حولها. هو سبب مشيبي أنه جفاني، وسبب أنه جفاني أن مشيبي، كل منهما متوقف الآخر. نفس هذا الدور هنا. لكي تعرف العلم لابد أن تعرف كلمة المعلوم، لأنها واردة في تعريف العلم. ولكي تعرف المعلوم لابد أن تعرف العلم. إذن يقول ولا بما يدرى بمحدود، ولا يكون التعريف باللفظ الذي يدرى بالمحدود، يعني يعلم بالمعرف، بالمعرف. إذن ولا يكون في التعريف لفظ لا يعرف إلا بالمعرف. الآن هذا التعريف فيه لفظ لا نعرفه إلا بالمعرف. واضح؟ طيب قد يذكرنا مثالا آخر، يقول مثلا الشمس كوكب نهاري، الشمس كوكب نهاري، الشمس الشمس كوكب نهاري. طيب عرفنا الشمس بأنه كوكب نهاري، والنهار أنا أريد أن أعرف ما هو النهار، هو الزمن الذي تطلع فيه الشمس، والشمس هي الكوكب النهاري. إذن لكي تعرف النهار لابد أن تعرف الشمس، ولكي تعرف الشمس لابد أن تعرف النهار. إذن الشمس هي كوكب النهاري، والنهار هو الزمن الذي تطلع فيه الشمس، والشمس هو كوكب النهاري، والشمس هو كوكب النهاري، والنهار هو الزمن الذي تطلع فيه الشمس وتبقى تدور. واضح؟ هذا هو الدور. إذن وأن يكون التعريف خاليا من الدور، أن يكون التعريف خاليا من الدور. قال ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. كذلك يشترط في التعريف أن لا يكون فيه لفظ مشترك دون قرينة تعين المراد. مثلا أقول الشمس هي عين تلمع، مثلا تعرفون أن لفظ عين مشترك، أن لفظ عين مشترك، مشترك بين معاني متعددة. المشترك قلنا اللفظ المتحد والمعاني فيه متعددة، لفظ متحد ومعاني متعددة. فالعين تطلق على الذهب، على العين الباصرة، على الجاسوس، على عين الماء، على الشمس إلى آخره. طيب حين قلنا عين هذا لفظ مشترك، تلمع هذه كذلك ليست قرينة عين المراد، لأن الذهب كذلك عين تلمع، إذن لا بد من قرينة تعين لنا المراد. ما هي الشمس؟ إذن لو قلنا عين تلمع مضيئة، أو حتى عين مضيئة مثلا، عين مضيئة كفى. إذن هذا التعريف صحيح أن فيه لفظ مشترك، أن فيه لفظا مشتركا، لكن هذا اللفظ المشترك جاءت بعده قرينة تعين المراد. إذن يشترط كذلك في التعريف أن لا يكون فيه لفظ مشترك إلا إن وجدت قرينة تعين المراد. واضح؟ طيب قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. كذلك يشترط في التعريف أن يكون خاليا من الحكم، أو نقول من المسائل التي تتعلق في التعريف أن لا يذكر الحكم في التعريف، أن لا يذكر الحكم في التعريف. لماذا؟ التعريف هو عبارة عن تصور للمعرف، ولا يتم التصور إلا بتمام التعريف. فأنت إن ذكرت الحكم قبل تمام التعريف فإنك قد حكمت على الشيء قبل تصوره، قد حكمت على الشيء قبل تصوره، والحكم لا يكون إلا بعد التصور. يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنت لابد أن تتصور الشيء تصورا تاما ثم تحكم، ثم تحكم عليه. واضح؟ ثم تحكم عليه. فحين أن تقول مثلا الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور فعله قبله، الاسم هذا ما هو؟ من أي الكليات؟ الفاعل هو الاسم جنس، الاسم جنس، يشمل المعرف وغيره، يشمل الفاعل وغيره، الاسم جنس. واضح؟ والمذكور فعله قبله فاصل أو قد يكون خاصة، فصل الاسم فصل الفاعل عن غيره من أنواع الاسم، واضح؟ طيب أنت أقحمت الحكم هنا بين الجنس والفصل، بين الجنس والفصل، واضح؟ قبل أن نتصور الفاعل تماما، أول شيء قلت الاسم ثم قلت المرفوع، الاسم المرفوع، هناك اسم منصوب كالحال والتمييز، وهناك اسم مجرور كالمضاف إليه فقلت الاسم المرفوع، يعني قبل أن تأتي بتمام الحد حكمت، وهذا لا يصح. الأصل أن تأتي بتمام الحد تقول الاسم المذكور فعله قبله وحكمه الرفع. إذن الحكم يأتي بعد تمام التعريف، واضح؟ بعد تمام التعريف. لذلك انتقد ابن مالك في قوله الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفرد أذهب، مفهم في حال كفرد أذهب، قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال، وكان الأصل أن يؤخر ذكر الحكم لكنه اضطر إليه للنظم. طيب قال وعندهم من جملة المردود، يعني عند المناطق من جملة المردود، من جملة ما يردونه في التعاريف، أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما رووا. يقول أنه من المسائل التي تتعلق بالتعريف أنه لا يصح أن تذكر أو في الحد، أو هذه أو إما أن تكون للتقسيم، للتقسيم أو للتخيير أو للشك أو للإبهام. ما الفرق بين الشك والإبهام؟ الشك يعني التردد من المتكلم، والإبهام هو ليس مترددا لكنه يريد أن يوقعك في الشك، يبهم عليك، واضح؟ طيب أو هذه التي تكون للشك والإبهام لا يجوز اتفاقا، لا أن تكون في الحد ولا في الرسم. لماذا؟ قلنا الغرض من التعريف ما هو؟ البيان والإيضاح، تمييز المعرف عن غيره. فكيف يكون التعريف والمتكلم شاك؟ أنا أريد أن أعرف لك شيء وأنا شاك فيه أصلا، يعني ما اتضح لي أنا أصلا، كيف أوضحه لك؟ إذن التعريف لا يكون بشك، التعريف لا يكون بشك، فأول التي للشك لا يصح أن تكون في التعاريف، لا في الحدود ولا في الرسوم. طيب كذلك أول التي للإبهام، أنا أريد أن أبهم عليك، هذا مناقض لقصد التعريف. التعريف الأصل فيه أن يكون الغرض غرضي منه أن أبين لك هذا الشيء، والإبهام الغرض منه أن أبهم أوقعك في الإبهام، أن أبهم عليك هذا الشيء، فالغرضان متناقضان، لذلك لا يصح أن تأتي أول التي للإبهام في التعارف سواء في الحدود أو في الرسوم. طيب أو التي تريد تقسيم لا يصح أن تكون في الحد لكن يصح أن تكون في الرسم، ففي الحد لا يصح لكن في الرسم لا بأس. أقول مثلا الكلمة، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، العلم تصور أو تصديق، واضح؟ هذا التعريف الآن بالرسم، هذا التعريف بالرسم، فجاز أن تأتي أو التي هي للتقسيم، لكن في الحدود لا يجوز. لماذا؟ في الحدود لا يجوز لماذا؟ قلنا الحد يعرف بماذا؟ بالذاتيات، والشيء الواحد ليس له أكثر من ذات، لا تتعدد الذات، واضح؟ فلكون الذات لا تتعدد أو التي للتقسيم لا تأتي في الحد، لأن الذات لا تنقسم إلى ذوات كثيرة، واضح؟ إذن أو التي للتقسيم لا تكون في حدود، لكن في الرسم التعريف يكون بالخاصة، يعني الأمارة، والشيء الواحد قد يكون له أمارتان أو ثلاث، خاصيتان أو ثلاث أو أربعة أو خمس، واضح؟ إذن أو التي للتقسيم يجوز أن تدخل في الرسوم ولا يجوز أن تدخل في الحدود، وأو التي للتخيير فيها خلاف، في الحدود لا تدخل قطعا، لكن هل يجوز حتى في الحدود؟ يعني عموما هل يجوز في في في الرسم، هل يجوز في الرسم؟ لكن بناء على هذا التعليل لا تكون في الحد قطعا، بناء على هذا التعليل لا تكون في الحد قطعا، لأن الشيء الواحد لا يكون له ذاتان أنت مخير بينهما. هل يجوز أو التي للتخيير في الرسوم؟ خلاف عند المناطق، خلاف عند المناطق، واضح؟ إذن أو التي للتقسيم تجوز في الرسوم ولا تجوز في الحدود، والتي للشك والإبهام قطعا لا تجوز في الرسوم ولا في الحدود، والتي للتخيير محل خلاف هل تجوز في الرسم أو لا تجوز في الرسم، لكن أو عموما لا تدخل في الحد. ولذلك قال ولا يجوز في الحدود ذكر أو، في الحد لا تذكر أو، سواء كانت للشك أو الإبهام أو التأخير أو التقسيم. وجائز في الرسم، ما هو الجائز؟ ذكر أو التي للتقسيم، أما الشك والإبهام فلا. وجائز في الرسم فدري ما روى. ونكون بهذا قد انتهينا من الحديث عن مقاصد التصديقات، وهو التعريف بأنواعه وشروطه. إذن هذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى، ما هي أنواع التعريف؟ قسمها إلى ثلاثة: الحدود والرسوم والتعريف اللفظي. والمسألة الثانية، ما هي شروط التعريف؟ ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.